سجود التلاوة، سجود التلاوة سنة على قول جماهير أهل العلم وليس بواجب. وذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فخطب الناس ومر بآية السجدة، فلما قرأها نزل وسجد، وسجد الناس. ثم في الجمعة التي بعدها قرأ الآية نفسها فاستعد الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجد عمر، فقال إن هذه السجدة لم يكتبها الله عليكم إلا أن تشاءوا. فسجود التلاوة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه سنة مؤكدة، سنة مستحبة وليس بأمر واجب، وبناء عليه لك أن تترك السجود حتى بدون سبب. الآن أنا مثلا جالس هنا ومقابل القبلة وقرأت آية السجدة ولم أسجد، لا آثم، لم أفعل شيئا منكرا، ولكن تركت المستحب وهو السجود. وبالتالي فإذا كنت غير مهيئ للسجود مثلا في مكان عام أو في ما في مكان تجلس تسجد عليه أو كذا، ما تترك السجود ما في مشكلة. أما إذا كنت في السيارة، فأذكر كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا كان إنسان في السيارة يوم إيماء، يعني ينزل رأسه كذا مثل الذي لا يستطيع يصلي على الكرسي، كيف يفعل يوم كيوم إيماء بحيث أنه أيضا ينظر إلى الأمام ما في مانع يعني، ويسجد إذا كان يعني يقرأ من حفظه أو شيء. فهذا بالنسبة للقراءة. طيب.